نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد انتهينا من ذكر بعض مبادئ علم الفرائض، وكنا قد أطلنا في الفصل الذي عقدناه ببيانها وبيان مبادئها أو بعض مبادئها، والتفصيل مثل هذه المسائل، مسائل الفرائض، محله الكتب المطولة المبسوطة في هذا. ونعود الآن إلى آيتنا: يوصيكم الله في أولادكم، وكنا قد شرعنا تفسير بعض منها، وذكرنا أن قول الله تعالى يوصيكم أبلغ من قوله يأمركم وغير ذلك أو غير ذلك. لماذا؟ لأن كلمة الوصية فيها تجمع بين الترهيب وبين اللطف والترغيب، تجمع بين هذين. إذن أعيد، إن كلمة الوصية تجمع بين الترهيب، لأن الناس اعتادوا إذا سمعوا بوصية أنهم يعظموها، وفي الوقت نفسه فيها لطف، يوصيكم كأنه لمصلحتكم. لذلك سيختم الآية فيقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يوصيكم الله في أولادكم، وقلنا كلمة الأولاد تطلق على الولد وولد الولد، تطلق على الولد وولد الولد، إلا إذا تعارف الناس على أنها لا تطلق إلا على الأولاد الصلب، فهنا لا تطلق إلا عليهم. فمثلا المتعارف عليه الآن عندما يقول إنسان: أعطي هذا لولدي، لمن ينصرف من العطاء؟ ينصرف إلى ابنه الصلب، ابنه من الصلب. وإذا تعارف الناس على أن الولد يطلق كذلك على الحفيد فينصرف إليه، ولكن مقتضى اللغة العربية أنه تجمع بين الولد الصلب وولد الولد. وإذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية تقدم العرفية، تقدم العرفية. فإذا قال مثلا: تسمع في قلت، فنرجو من النساء فوق أن يسكتن من يتكلمن، إن كانوا صبية أو نساء فلهن انصراف. فالرجاء الصمت. بارك الله فيك. جينا هنا نسمعش. إذا قلنا لو قال أحد الناس: هذا عطاء لولدي، انصرف إلى ابنه الصلبي. هذا هو هذا المتعارف عليه عندنا، إلا إذا كان العكس. وذكرنا لكم أن الحقيقة العرفية تقدم على اللغوية، ومثلنا على ذلك أو لذلك بعدة مسائل، منها أن يحرم الرجل على نفسه مثلا هو أخطأ في التحريم، قلنا يأثم عليه كفارة يمين مثلا، لكن حرم على نفسه أكل اللحم، أو حلف أن لا يأكل اللحم ثم أكل سمكة، هل يحنث؟ قلنا لا يحنث. لماذا؟ لأن السمك في العرف لحم في لحم، السمك في العرف. اليوم تكيد تقول أكلت سمك أو أكلت لحم، ما يفهمش منه السمك أو الدجاج، فكلمة اللحم تنصرف إلى لحم الضأن، لحم الضأن والبقر والإبل، لا تنصرف إلى السمك وغيره. كذلك يوصيكم الله في أولادكم، هنا هذا القرآن بمقتضى اللغة العربية بمقتضى العرف العربي آنذاك أن الولد الولد ولد. وذكرنا لكم البيت المشهور وإن كان موضوعا بنونا بنو أبنائنا أي أولادنا أو أولاد أولادنا أولادنا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا هذا عام يشمل العطاء في الميراث ولا الهبة؟ يشمل العطاء في الميراث والهبة. للذكر مثل حظ الأنثيين على رأي الحنابلة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الهبة كذلك فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الآيات انتبهوا أن سبب نزول هذه الآيات آية المواريث ما هو؟ قلنا سببان. سبب الأول وما روى البخاري عن جابر أنه خشي على نفسه أن يموت امرأته، كان يظن أنه سيموت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أورث كلالا، أي ليس له أصل ولا فرع ولكن لديه أخر لك. فقال فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. هناك رواية أخرى في السنن عن جابر بن عبد الله أن امرأة ثابت بن قريش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببنتين، وقالت له سعد بن ربيع، سعد بن ربيع جاء ببنتين وقالت له يا رسول الله إن أباهما سعد قد قتل معك في أحد شهيدا وقد ترك أثره، وإن عمهما قد أخذ مالهما ولا ينكحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك. لاحظ يقضي الله في ذلك، فنزلت الآية فأعطى نزع يعني المال من العم وأعطى العم البنتين الثلثين وأعطى الأم الثمر وأعطى العم الباقي. لاحظ هذا يدل على أن الشريعة الإسلامية لم تقر فعل الجاهلية. الجاهلية ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يحرمون البنات، يحرمون البنات والنساء، البنات لا يأخذن شيئا، وإنما كان يأخذ الميراث هو الذي يركب ظهرا أو يحمل سيفا، هذا القاعدة عندهم. فلما جاء الإسلام هل أقرهم على هذا؟ لاحظوا سنوات وسنوات. ونزلت هذه وين؟ نزلت يوصيكم الله في أحد، يعني بعد أحد سنوات وسنوات ظل الأمر الإسلام. هل نقول أن الإسلام أقر شرع الجاهلية على هذا؟ كلمان لا، فنقول لا. كيف؟ لأنه لو أقره على ذلك ثم نزل هذه الآية يترك الأمر على ما كان عليه، يعني يبقى العمل بهذه الآية متى؟ متى يبدأ العمل بهذه الآية؟ بعد الحادثة. أما النبي صلى الله عليه وسلم رأيناه استرد ما كان أخذه العمل، مما يدل على أنه لم يقرر الإسلام على ذلك، يعني أنتم لم يكون شرعا. لاحظ متى يبدأ الإنسان يأثم بتركه أو يحاسب بالتقصير في متى؟ عند وجود النص. بعد ما يجيء النص هناك تبدأ المحاسبة، من قبل لا تحاسب الذين صلوا إلى غير القبلة سنوات. قال الله ما كان الله ليضيع إيمانكم الذين شربوا الخمر وماتوا قبل أن تحرق. قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا جناحا في مطاعم لا يأثمون. لماذا؟ لأن الشرع كان مقرا لشرب الخمر، كان مبيحا له في أول الإسلام، كان مبيحا له في أول الإسلام. انت الآن لو كان الشرع مبيحا لأخذ حقوق المرأة، لأخذ حقوق النساء في الميراث، لو كان مبيحا لها من قبل ثم نزلت هذه الآية، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ المال من العم؟ لا يأخذه منه. متى يأخذه؟ بعد نزول النص. إذا فرط العم بعد نزول النص هناك يحاسبه عليه. أما نحن نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد حاسبه على هذا المال مع أن فعله قد سبق الأمر. قال العلماء هذا يدل على أن الإسلام لم يقر في يوم من الأيام ما كان عليه حال أهل الجاهلية، ما كانش يقر هذا الفعل. لماذا؟ قد يتساءل الإنسان يقول قبل نزول الميراث هل كان الإسلام سابق عن ذلك الأمر؟ قالوا لا ما كان سابق، لا يقرر لأنه من الظلم، وإنما يعملون في القواعد العامة الشرعية، لأنه يعطى للنساء نصيب وللرجال نصيب وللوالدين نصيب وللأبناء نصيب وغير ذلك. انتبهنا هذه المسألة يعني تبين لك أن الإسلام ما كان مقرا بفعل الجاهلية. ثانيا كذلك في هذه الآية يستدل بها العلماء على ضرب الأمثلة لمسألة تخصيص القرآن والسنة والإجماع. تخصيص القرآن بالسنة. القرآن أحيانا يكون عاما فتأتي السنة فتخصصه، أو يأتي الإجماع لا يخصصه. مثال عن السنة، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، سواء كانوا كفارا أو مؤمنين، سواء كانوا أحرارا أو رقيقا، سواء كانوا من موانع الكفر، سواء كانوا رقاق الكفر وقتل، سواء كانوا قاتلين أو غير قاتلين، يوصيكم الله في أولادكم، يعني أي ولد عندك يوصيك الله في أنه يرث. لكن جاءت السنة فخصصت هذا العمر، قالت: لا، الميراث خاص، يوصيكم الله في أولادكم الأحرار، يوصيكم الله في أولادكم المسلمين. لاحظ مين جرت هذا القيد؟ يوصيكم الله في أولادكم المسلمين والأحرار. من أين أتينا؟ من السنة، ورأينا الأحاديث في ذلك. الأحرار مين جبناها؟ من الإجماع، من الإجماع هم، لأن الإجماع انعقد على أن العبد لا يرث ولو كان ابنك ولو كان زوجتك، لا ترث، لا يرث العبد، مفهوم؟ إذا هذا كان تطبق لتخصيص القرآن بالإجماع وبالسنة. كذلك يوصيكم الله في أولادكم ما لم يكونوا قاتلين، جاءت السنة فقيدت ما لم يكونوا قاتلين، فإن كانوا قاتلين فهم يمنعون من الميراث. القتل الذي يمنع من الميراث أي قتل؟ القتل العمد، القتل العمد هو الذي يمنع من الميراث. أما القتل شبه العمد والخطأ والحق يمنع عند الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية، يمنع عند الشافعي وأحمد في رواية، يعني ولو كان حق ولو كان خطأ لا ترث، لكن الإمام مالك قال يرث. ووافق مالك رحمه الله على هذه المسألة. هذه لماذا؟ نعزل قول الإمام مالك ببعض الأئمة الذين وافقوه أن القاتل غير المتعمد يرث عند إسحاق بن راهويه وأبي ثور وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذر، كل هؤلاء العلماء وافقوا الإمام مالك رحمه الله. لماذا؟ لأنك تقرأ في الكتب فيذكر العلماء الخلاف في هذه المسألة، توريث القاتل غير المتعمد. يقول: قال مالك في توريثه وقال الجمهور بغير توريث. تجي تسمع الجمهور ايش يقول؟ كأن الأكثرية خالفت مالكا، والناس أحيانا تطمئن للأكثرية عند الحجر النص، تطمئن للأكثرية، لكن أنت لما تشوف إسحاق مروي أبو ثور سعد الشيب وعطاء بن أبي رحمة وجمهور، هؤلاء هم الجمهور. فنستطيع أن نطرق المسألة فنقول إن الجمهور قالوا بتوريث القاتل غير المتعمد، وذهب الشافعي ورواية أحمد لعدم التوريث. هم يدمع لما بين نصح، ونقول ما تدخلعوش كلمة الجمهور. شوف شكون الجمهور. إذا كان قول مالك الشافعي وأحمد مثلا في مسألة، وقول مثلا قام شافعي مثلا أبو حنيفة وافق الزهري سالم وعطاء الزهري توريث، تقول الجمهور. حقيقة كلمة الجمهور هي ماهيش مضبوطة عند المصنفين، المفروض الإنسان يتغير. المهم، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، تكلمنا على فوق اثنتين، فإن كن فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف، وكان يكون اثنتين فلهما ثلث ما ترك. من أين لك هذا؟ قلنا استنباط من الآية. قلنا بعضهم ادعى إجماع، وبعضهم قال بالقياس، وبعضهم قال بل بإشارة النص. فإن لم يكن يأخذ إذا كان وحدة النص، إذا كانوا فوق اثنتين ثلثان، صح، مستحيل تدي النص مثل أختها، وإلا ذهبت فائدة التقييد بقوله تعالى: فإن كانت واحدة، وإن كانت واحدة فلا النص، تدرك احتفل، مستحيل تدي أدنى منها. لماذا؟ سرهم. فما بقي إلا أن يكون فوق النصف. ما هو الفرض الذي فوق النصف؟ هو ثلثان، فتأخذ الثلثين. زيد كذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى ونسبنا هذا القول الإمام مالك كذلك أن أثر الجمع ثلاثة. منين جابوها؟ لماذا؟ لأن الله جعل حكم الثنتين حكم ما فوق الثنتين، حكم المرأتين لهما حكم ما فوق المرأتين، فأقل الجمع ثلاثة. طبعا هذا وين؟ وين؟ في اللغة، في اللغة. وين هذا؟ يعني في اللغة، اللغة لما تقرأ مثلا، أنت تقرأ النحو وش تقول؟ الكلمة إما مفرد أو مثنى أو جمع، ومستحيل تكون مثنى هي الجمع وإلا قسمة ما يكون ثلاثة تكون جمع. كلكم إذا وش تقول؟ أقل الجمع، أقل الجمع اثنان في اللغة، وتقسيم الجمع تقسيم أو تفريق الجمع عن الاثنين إنما هذا، إنما هذا وين؟ في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة، فنحن نجد أن النحاة يقسمون الكلمة اسم مفرد مثنى جمع. أما نلاحظ في الشرع أنه جعل الاثنين جمعا، وهذا في الصلاة زيد في الميراث، زيد زي ما في الميراث هم جمع، جماعة في الصلاة هم جماعة، مثلا في مثلا في كلمة الطائفة تطلق علينا على الواحد زيد، على الاثنين زيد، على الجمع. فتلاحظ انه اللغة اوسع من هذا. تجد الان سيبوي رحمه الله يسأل شكون شيخه، شكون شيخ سيبوي؟ الخليل بن احمد الفراهي، فيقول له سألت الخليل عن قوله ما عن قول العرب ما أحسن وجوههما، ما أحسن وجوههما، المفروض ما أحسن وجهيهما، الزوج قال ما أحسن وجوههما؟ قال الخليل الاثنان جماعة. شوف الخليل بن أحمد الفراهيد يعني المؤلف أول معجم عند العرب العين، يقول الاثنان جماعة. إذا علاش أنا أقول في المسألة؟ لما إذا فكرت أن أقل الجمع اثنان وأن الاثنين جماعة، لذلك سهل في كلام العرب إضافة المثنى إلى الجمع. قال الله تعالى: إن تتوبا فقد صغت قلوبكما، المفروض فقد صغى قلباكما، إن تتوبا فقد صغت قلوبكما، شوف جمع قلوب أضيف إلى المثنى، لماذا؟ لأن المثنى في الحقيقة جمع، لاحظ؟ هذا الذي حسن أو الذي سهل إضافة الجمع إلى المثنى. وقال أحد الشعراء: يحيي بالسلام غني قوم، أي كان واحد اسمك يلقي السلام على المرفعين، المترفعين، المرفعين كلمة فصيحة، المترفع الذي يعيش في الرفع مرفع ورفع، قال كان يلقي السلام على الأغنياء ولا يلقيها على الفقراء. فهذا الشاعر صار يصف هذا الفعل فيقول: يحيي بالسلام غني قوم ويدخل بالسلام على الفقير، أليس الموت بينهما سواء؟ إذا ماتوا وصاروا في القبور، أين الشاهد؟ شو شو؟ البيت يحيي بالسلام غني قوم ويدخل بالسلام على الفقير، أليس الموت بينهما زوج سواء؟ قل بلى. قال: إذا ماتوا وصاروا إلى القبور، مفروض إذا ماتا وصارا إلى القبور، لاحظ كيف جمع المثنى. هذا يسهل ولكن الأولى مراعاة الله، لكن يسهل. لماذا؟ لأن أقل جاء اثنان والاثنان جماعة. وممن قال إن الاثنين جماعة ابن مسعود رضي الله تعالى من الصحابة، إذا كان سئل عن ذلك فقال: الجماعة اثنان جماعة، الاثنان جماعة. والشافعي وتعلمون قوة الشافعي رحمه الله في لغة العرب، حتى قيل إنه ممن يحتج بلسانه، الشافعي رحمه الله قيل إنه يحتج بلسانه مع أنه توفي سنة 204 هجري، أي بعد عصر الاحتجاج. عصر الاحتجاج متى ينتهي؟ 150. هو مات 204، المفروض نحسب بكلامه. شب شب وهو قول أبي حنيفة ومالك. إذا لاحظوا، وقول كثير من أهل العلم الجمع اثنان. صح. على باب الكناية من شرعه كوسع، وإلا الأصل هو الأحسن، الأصل هو الأفضل، ولكن باب التوسع. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه يكون هذا، ولأبويه من هذا؟ طبعا نقول الميت. احنا تعلمنا في لغة العرب أن الضمير لابد أن يعود على شيء، لا؟ نقول مثلا: رأيت محمدا فأكرمته. لها أهل عند الله على محمد، صح؟ لا لا، وكان جي واحد يقول له السلام عليكم أكرمته، هل هذا فصيح؟ ما تكلمش بقى معك القاتل السلام عليكم أكرمته، هل هذا فصيح؟ ليس فصيحا. لماذا؟ لأن الضمير هذا ليس له ما يعود إليه، ليس له ما يعود عليه، لازم يعود. قدم كلام مش نفهم. لاحظ الله عز وجل ما كان الكلام عن الميت: يوصيكم أنتم الله في أولادكم للذكر، للذكر الحي مش الميت، للذكر الحي مثل حظ الأنثيين، فإن كنا كون الأحياء الورد نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت المتروكة الوارثة واحدة فلها النصف. إيه؟ ولأبويه، أبوي شكون؟ أبوي شكون؟ الميت. منين جبت الميت هذا؟ لاحظ؟ وش قلت؟ قل الثياب يدل عليه. القارينة التي تبين الضمير هنا هي الحال. الله عز وجل، شوف سبحان الله، وكلكم كنتم تقرأوا هذه الآية قبل الدرس هذا تفهموا اللي يقول أبويه الميت، مما يدل على أن الضمير إذا عرف بالسياق على من يعود كان من البلاغة، كان من الفصاحة، أن يجوز أن يأتي الضمير يعود على شيء غير مذكور، ولكنه مذكور من الحال، ما نقولوش السياقة، نقول من الحال، القارينة حالية. شو أعطيكم مثال على مسألة القارينة الحالية. تفضل هناك هنا. هذه مازال مسألة يعني. مثلا واحد يقول قل له زعما انت تشرب، سافر تشرب وما تكلمش قاعد، وقال له هنيئا. هنيئا ماذا؟ اشرب هنيئا. انت كيش عرفت اللي يقصد اشرب هنيئا؟ كيف؟ من حالك، من الحال التي انت عليها انت الان تشرب، صح؟ وش تكتب؟ تكتب هنيئا، صح؟ انت الان يعني نقرا القران وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن ماذا؟ وش هو لي بسم الله الرحمن؟ وش هو لي بسم الله الرحمن؟ اي اقرا بسم الله الرحمن. هل انت قلت اقرا؟ صح هذا. ورحت ما قلت بسم الله، وش هو لي بسم الله؟ اتوضا. تاكل قلت بسم الله، اي اكل. شو الذي يدل على هذا؟ اكل واشرب واقرا هو الحال. ما هي هذه القرينه الحاليه؟ الحال التي يتكلم عنها، تتكلم عنها الايه: يوصيكم الله في اولادكم. شو علينا الميت اذا مات؟ لاحظ، فانت تذهب ولابويه اي الميت، دل عليه الحال، دل عليه الحال. وهذا مثل قوله تعالى: انا انزلناه في ليله القدر. هنا يحضر القرآن تفتح بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلنا ماذا؟ القرآن كيف عرف؟ حيرة حارة. وحدك وحدك عرف، وصح كلامك صواب، كلامك صواب، وحدك عرفت بالقرآن. ما هو الشيء الذي دلاني؟ الحال. النزول إنا أنزلنا في ليلة القدر، هذا الكلام يخصه يخص كتاب الله عز وجل، فكأنه مفهوم شيء يقر في الصدور بمجرد القراءة. هو مثال ثالث، حتى إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، شكون اللي بلغ التراقي؟ أعطني أقرأ السورة من الأول إلى الآن لا تجد فيها كلمة الروح، مع ذلك فهمت أنها الروح. ما الذي دل عليها؟ الحال. شفت الحال كيف يدل على الحال؟ صح. هذا أحسن من التمثيل لماذا؟ النحات وبعض المفسرين يحبوا يعطوك أمثلة على حد على ذكر الضمير مع أنه لا يعود على شيء ويفهم. احنا ذكرنا شحال مثال؟ ثلاثة، تمام؟ إذا أنزلناها زيد وإذا أكل إذا بقى التراقي هذه كان في القرآن. صح، هذا مثالين. تقرأ النفسي جزء مثال ثالث لكنه ضعيف ومشهور لدى المفسرين، وهو قول الله عز وجل: ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات الصافن من الخيل، ودي يوقف على الرجلين، اشتل الحصان لما يقف على الرجلين أخيرا مؤخرتين، ثم هذا يسموه صفون الصافن لما يقف الجياد، أي جماعة جيد صافن جيد مش فيها الأشكال اللي يصفن ويديرون في الحرب، ولا هذا يصلح للسرك لا يصلح للقتل. هو ايه في دراسة كبيرة في كمان حقك الليلة نصح الصافنات الجياد إذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. لاحظ تصور، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تبارك بالحجاب، ردوها علي وطفق مسحا بالسوق والعناق. هذا المفسرون يذكرون قصة من إسرائيليات المردودة، كان إسرائيليات مقبولة وكان إسرائيليات مردودة يشهد عليها دين فعلا بالبطلان. يذكرون شوفوا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني قال سليمان عليه السلام كان يستعرض جنوده وخيله، والخيل تاع سليمان كما جاء في سنة داود كانت لها أجنحة، ها كانت لها أجنحة، اللي خلق الطير له جناح قادر أن يخلق الحصان له جناح. تعرفوا في حديث سنة داود دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فرآها تلعب بأحصنة لها جناح لها أجنحة، فقال ما هذا؟ أحصان له جناح؟ فقالت يا رسول الله ألم تعلم أن نبي الله داود ها وورث سليمان داود، يعني نفس النبوة نفس الملك نفس، فأن نبي الله داود كان له أحصنة بالأجنحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا فكانت له أجنحة. صور الإنسان شو أجنحة بالعالم يتعظم لك المشهد. فقال إني أحببت حب الخير، الخير فسروه بالخيل إني أحببت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربي، يعني صدقني هذا الخيل عن صلاة العصر، فشو عرضت عليه الباشا بالعشي، تصوروا نبيا تصده الخيل عن صلاة العصر، ونحن نعلم أن الأنبياء منزهون عن الكبائر بالإجماع. فقال ردوها علي، جيبوه عبد الرجل، فطفق أي فشرع يمسح مسحا بالسوق والأعناق، ولا يقطع في رؤوسها وأرجلها. لو واحد كانت هذه الحكاية وقال لك فلان الذي تحبه، ها مثلا انسان مشهور يقول لك شيخ الالباني قال هذا، لا تقولوا على مشكلة، وشو الحكمة في ان ينتقم من الخير، وشو الحكمة في ان ينتقم من الخير ويقتلها، لماذا فحتى وليكفر عن سيئاته يقتل ليتوب والسلام يقدم مصالحا لشاه يقتل، وخاصة كان يحتاجها للغزو. فليس من الحكمة قط أن تنسب هذا الفعل لعالم أو إنسان صالح. كيف تنسبها؟ لنبي. الإنسان إذا أخطأ طرد فليكفر عن سيئات عباده صالحات، مو بس بفعل شيء ليس في حكمة أصلا. مفيش حكمة، أي إنسان يفعل هذا وش يسمى؟ إنسان سفيه لا يعرف مصالحه. وذكروا حادثة المأمون ولا هارون الرشيد ولا واحد من الخلفاء العباسيين، دخل عليه ذلك الوضاع وضع له حديث لا سبق الا في نصر او خف او حافر، ولهذا الحديث معروف لا سبق حكم السابقة الا في نصر او خف او خف او حافر. النصر فيها مرمى خف تائب، ونصر حافر تاع الخير. يعني هنا المسابقه الله يبارك في جهاد سبيل الله تسابقوا. فلما دخلوا قالوا واش كاش حديث جيد، اعطاه هذا الحديث في صاب الخليفه الى عبد الحماد قال او جناح لا تبقى الا بنصر او خف او حافر او جناح، زاد له كلمه جناح وضع له حديث باش يجي في المال، فاعطاه المال. قال بارك الله يعني واش راني ندير حاجه مليحه. فلما خرج قال اشهد ان قفاك قفا كذاب، فامر بالحمام كله تذبح. ايش يعلق العلماء على هذا؟ كان الاولى ان يذبح الوضع، كان الاولى ان يذبح الوضع مش يروح يذبح الحمام. وماذا فعل لو الحمام حتى يذبح؟ تصور كيف يفعلوا قتل الحمام لاجل دم الرضا بالوضع. تصور نبي، نبي يفعل هذا؟ صح. لاحظوا ان من فسر هذه الآية على هذا التفسير الموضوع، ها هذا التفسير اللي حكيته لهم، ما فيش منه. أعجبكم على كل حال، ما فيش منه. نبي لا، لم تفوت نبي الله صلى الله عليه وسلم لم تفوته صلاة العصر لأجل استعراض، قد تفوته صلاة العصر لأجل جهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة صلاة العصر لأجل شيء لم تشرع بعد صلاة الخوف. قد لأجل استعراض هذا والله شوية زيد، بعدين ينتقل من الخير تستبعد. ليه فسر هذا الآية بهذا التفسير؟ وش يقول؟ جوه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ردوها علي. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب، خبت خبات بالحجاب. شكون؟ الشمس. قال المقصود بها الشمس. أين الضمير الذي يعود على الشمس؟ الضمير مستتر في توارد. وين راهي الشمس مذكورة؟ بالحال. إذا عرض عليه بالعشي، كان في العشية. ها؟ صافنة الجنب وتوارد بالحجاب، شكون باين الشمس؟ ها؟ هذا يصبح مثال على مسألتنا، لكنه باطل. هما يضربوا هذا المثال. هذا اذكره لتعلموا ان هذا موضوع لا ينسب لنبي. ومن اعجب الكلام الذي تسمعه كذلك ان يعني يرد هذا الاحسن كلام وكلام الامام ابن حزم رحمه الله في الفصل، فصل الملل والاهواء من يحيى، تعرفوه فصل ابن حزم يتكلم على هذه الروايه وينقضها نقضا، وكذلك جمال الدين القاسم رحمه الله في محاسن التأويل يتكلم على هذه المسألة ويردها. المهم لا يصلح مثال صحيح في تفسير الآية أنه على ظاهره عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير، ها حب الخير هذا الخير الخير والعتاد والسلاح عن ذكر ربي، أي لأجل ذكر ربي، وعن تأتي سببية مثال سببية، شنو يعطيني عن سببية؟ عن سببية، ها؟ نعم ليس الغنى عن كثرة العرض، جيد، ليس الغنى عن كثرة، أي ليس الغنى بسبب كثرة العرض، العرض يعني عرض الدنيا، عن سببية. إذا هنا إني أحببت حب الخير، لماذا؟ لأجل الاستمتاع، لأجل اللذة، لأجل الشهوة، لأجل ماذا؟ لأجل ذكر ربي، هم لأجل ذكر الله، لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل. بل حتى توارت بالحجاب فبأت وراحت وغابت عن الآية. طبق ضدها عليه فطفق مسحا يمسح. وش هو المسح في اللغة العربية؟ المسح وش هو؟ المسح تمسح بيدك، تمرر اليد على شيء، مسحا بالسوق بالسيقان بتاعها والأعناق. يعني كان يهتم بها، كان يهتم بها أشد. ماذا؟ ذكر الله عز وجل على أن شأن نبينا سليمان شأنه الغالب عليه هو الجهاد السريع. شأنه هذا حتى كان يهتم بالخير هذا الاهتمام. ولو لم تذكر هذه القصة وكما سمعت بها من قبل ما كان يخطر ببالك مثل هذا التفسير بتاعه، ما يخطر شيئا بعد. لكن لما اشتهرت القصة وليت انك تقرا هذه الآيات لا ينصرف إلى ذهنك إلا هذا التفسير. احذروا هذا الباطل. ثم ذكر على جل ولأبويه، قالوا كلا حال أبويه ولأبويه، الهاء تعود على الميت والفعل القارنة الدل على هذا الضمير هو الحال. ولأبويه لكل واحد منهما يعني قرأ السوس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. صح. بعدين قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. المقصود بالإخوة هنا إخوة لأب، إخوة لأم، إخوة أشقاء. بمجرد وجود أخوين فأكثر، أخوين فأكثر مع الأم يحجبانها إلى السدس، لأن الحجبة نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان وحجب نقصان. ولأبويه ترجع إليها لكل واحد منهما سدس وورثه أبواه. ما معنى الأبوين؟ فقط الأب والأم ضيف، وإن على وإن على الجد يسمى عاطفة الدين، على أن الجد يسمى عاطفة الدين. الجد في اللغة، في اللغة يسمى أنت من بني آدم مش من بني آدم، أنت ابن آدم. من آدم فنحن أبناء آدم، وآدم أبونا، إذا أبوك آدم. أيوة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم. إذا شوف شو الحال بيننا وبين آدم، ابن الأكبر سماه الله عز وجل أبا زيد. قال الله تعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. بل هذه الآية تدل على أن الجد أب، والعم أب، والعم في اللغة أب. قال النبي صلى الله عليه وسلم العم صنو أبيه، العم صنو أبيه أي مثله أبيه. لماذا؟ عند انعدام الأب شكون يعرف الجد؟ عند انعدام الجد شكون يعرف؟ العم. إذن العم يأخذ لأنه ينزل منزلة الأب. صح. ولأبويه لكل واحد منهما. الآن الجد لا ريب أنه في اللغة، لكن هل ينزل في الميراث منزلة الأب؟ وش معنى ينزل منزلة الأب؟ شحال الأب يأخذ؟ يأخذ الباقي إن كائن لم يكن له ولد. يأخذ الباقي إن لم يكن له. فما يكونش أب، الجد يأخذ الباقي إن لم يكن له ولد. إن كان له ولد يأخذ السدس. وكما يكونش أب شو يدي السدس؟ الجد يأخذ السدس، ينزل منزلة الأب. صح، ينزل منزلة مطلقة. هنا اختلف، هل ينزل الجد منزلة الأب مطلقا في الميراث مطلقا دائما، وين يكون أب يكون جد مكانه؟ هنا اختلفوا في مسألة حجب الجد للإخوة، هل الجد يحجب الإخوة ولا لا؟ الأب يحجب الإخوة ولا لا؟ الأب يحجب الإخوة، يكون أب يرث الإخوة ولا لا؟ بعضهم لا يرث، عند وجود الأب لا يرث الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، لا يجوز. عند انعدام الأب ويوجد الجد وكان إخوة، هل يرث الإخوة؟ المفروض اللي يقول باللي الاب الجد ينزل مجلس الاب شو يقول؟ لا يرثون، لماذا؟ عند الجد ينزل مجلس الاب. هذا القول الاول وهو قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه. قول ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ووثقه من الصحابه ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة، كلهم قالوا إن الجد ينزل منزلة الأب مطلقا، يعني يحجب الإخوة، يحجب الإخوة، صح؟ بدليل ولأبويه، ولأبويه لكل واحد منهم الثلث لم يكن له، كان له ولد لم يكن له ولد، وولد أبوه لأمه الثلث فسكت عن الأب وينزل منزلته الجد. فلاحظوا مسألة راهي صعبة، راهي صعبة جدا، راهي مسألة حرمان، راك تحرم إنسان واحد مات، زيد مات، خلد أربع إخوة وجد. يا إخوانا تصوروا المسألة كم هي خطيرة، مات وخلى جد وأربعة إخوة، وتصور روحك أخ مكتوب وخلك أنت وخلص أربعة وجد معك، فرق وش شو اللي يدينا؟ على قول ابي بكر الصديق والصحابه الكرام كلهم غير الجد، يدي غير هو الباب، يدي كل شيء غير. والاخوه صعيبه ولا صعيبه؟ لذلك اختلف معه الصحابه والمخالف، طبعا كل اختلف هذا المذهب، مذهب ابي بكر الصديق، الحنفيه والحنابله، الحنفيه والحنابله يعني الامام احمد، لكن في روايه. وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم جوزية على الموقع، يعني داروا حرب، ابن القيم وابن تيميه داروا حرب على الاخوه، داروا حرب على الاخوه، يمنعون من النقاش مع وجود الجد. واللي يقرا اعلام الموقعين او اعلام الموقعين يتعجب من استدلال ابن القيم رحمه الله عليه، استدلالات في القمه يعني، انسان وش يعتبر اللي يدخل القران؟ ابن القيم وكان يعاود يبدل الاعتقاد تاعه، يعتقد ان الاخوه لا يحجبون مع الجد يقنع، ولو كما قيل عن ابي حنيفه لو اراد ان يجعل لك هذه الساريه من ذهب لجعلها، يعني يبدا يستدل لك بالاقوال يقول بلي هذه الساريه اللي تشوفها من ذهب، اعتقد ذهب استدلاله قويه جدا، فمساله صعبه جدا. المخالف لم يبقى لدينا من الفقهاء الا المالكية والشافعية، ولكن سبقهم من الصحابة رضي الله تعالى عليهم على رأسهم علي ابن أبي طالب ورأس الفرضيين، شكون؟ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، صح؟ وهو قول ابن مسعود، وش رأيكم في ابن مسعود؟ هل كان يتقن الفرائض ولا لا؟ هل هو من علماء الفرائض ولا لا؟ يعطينا التاريخ. أبو موسى الأشعري قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، مسألة صعبة، استدل وصل الحق فيها. ابن مسعود من علماء الفرائض. هؤلاء ذهبوا إلى توريث الجد مع الإخوة، أن الإخوة يرثون مع الجد. يرثون مع الجد. يقاسمون. لكن بشرط ان لا ينزل الجد من تحت السدس، ما ينزلش الجد تحت السدس، عمره ما ينزل تحت السدس، صح؟ بس استغلوا مع ان الجد ينزل منزلة الاب. طبعا هنا هنا هنا احيانا ما تكونش هناك نص صريح يقطع النزاع، خلاص ما تكونش نص صريح، تعرفوا انه بعض المسائل تاع الميراث صعبه جدا، وذلك لكم ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله يحلها واحده بواحده، كمساله الحماريه والعمريه. طبعا مساله طبعا مساله الحماريه هي الحجريه، كل واحد ايش يسميها؟ انا نحب نسموها الحجريه، نحب نسميها الحماريه، الحماريه سميها علاش؟ لو كان زعما احنا القاعده في الميراث شكون اللي بداوا؟ اصحاب الفروض، فما بقي لاولى رجل ذكر. مثلا لو كان هناك زوج شحال ياخذ؟ ما كاش ابناء، شحال ياخذ؟ النصف، صح؟ هناك اخوه من الام شحال ياخذوا؟ شركاء الثلث، شحال يقعد؟ السدس، صح؟ السدس، كاين زعما نقولوا واحد يدي ثلث، شكون هو بعد ما تصوروه؟ الام. كاين ام تدي الثلث، خلاص خلاص. كاين اخوه، كاين اخوه لاب او اخوه لام، اخوه اشقاء، وش حالهم؟ القاعده واش تقول؟ فما بقي فلاولى رجل ذكر، هنا ما بقى ولا شيء. اخذ النصف الزوج، واخذ الثلث الاخوه لام، واخذ السدس، اخذ السدس الام. صح. بالله عليكم الاخوه لام، الاخوه الاشقاء، ما الدول؟ صح؟ مش رايك؟ شكون اقرب الى الميت؟ الاخوه الشقة. لماذا؟ لانهم يدلون الى الميت بالذكر والانثى، بالاب والام. اما هؤلاء الاخوه لهم هم يدلون الى الميت بالام فقط. لما عمر بن الخطاب قضى في هذه المساله قال لا ياخذون شيئا، عمر بن الخطاب قضى بان الاخوه الاشقاء لا ياخذون شيئا. جاء له واحد قال له، طبعا هو اختلف، هو زيد بن ثابت، قال له زيد يا امير المؤمنين هب ان اباهم حمار، هب ان اباهم حمار. يعني تصور بلي باباهم قاعد مشتركين الاخوه الاشقاء والاخوه الام، هب ان ابا الاخوه الاشقاء هذا حمار. يعني انساه قاعد الاب هذا، انساه انساه، يعني وش قصدهم حمار؟ يعني انساه انساه، ما كاش قاعد حمار. فقد اشترك الاخوه الاشقاء مع الاخوه لام في ماذا؟ في الام. صح ولا لا؟ هم مشتركين في الام، هم اخوه لام. وخليك من باباه، من ساعه باباه، مش هذا اعطيهم؟ تقول لي هما شركاء، فما بالك اذا انضم اليهم ابوهم؟ يعني زادوا اقتربوا الى الميت باب، ست حرمهم. هنا وش رايك؟ هنا الشيرة هو، لكن مع ذلك قال يعني اذا الدو كاع ثلث، زعما الدو علاش سدس سدس؟ ما بالك ما تقدرش تمدلو كاع سدس سدس سدس، مس مدل السدس وقسم الباقي بين. على قولها فيها ثلث مراحل كيفاش تقسمها، ثلث مراحل، ثلث طرق، تخير انت بعد احيانا يدي ثلث الباقي، احيانا يدي ثلث، احيانا يدي سدس، ما ينزلش ينزل تحت سدس. لا اله الا الله. البر قلنا ذهب علي بن ابي زيد بن ثابت بن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان الجد لا يحجب الاخوه، لا يحجب الاخوه، وهو مذهب مالك والاوزاعي وابي يوسف. ابو يوسف هنا خالف ابا حنيفه، ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي، قالوا هؤلاء ياخذون مع الجد. اذا هو علاش ذكرنا هذه المساله؟ علاش؟ علاش؟ ولابوين، كل ابوين يدخل فيها الجد، وهل دخوله مطلق او مقيد؟ قلنا خلاف. ثم قال تعالى، ما كنت اظن ان الوقت سيذهب من شحال زوج ما زال حال. قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث، فان كان اخوه فلامه السدس. بعدين قال الله عز وجل آباؤك وأبناؤك من بعد وصية يوصى، يوصى بها أو دين على قراءة، شو نقرأ يوصى؟ نافع قرأ يوصى، من بعد وصية يوصى بها أو دين، شو لاحظ نافع؟ شو لاحظ ورش؟ أكثر واحد ورش، شوف ورش، وعلى قراءة الجمهور الباقي يوصي، من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذا قلت يوصي شكون؟ الميت، الميت. وإذا قلت من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي كذلك الميت، ولكن بناه لما لم يسمى فاعله، أي المجهول. أرجح القراءتين يقول أنه يوصي أولى، الأخذ بقراءة يوصي أولى. لماذا؟ لأنه سبق ذكر الميت، سبق ذكر الميت ولأبويه، ها يوصي. فلما سبق ذكر الميت فكان الأحسن أنك تقول يوصي. المهم من قرأ يوصى غير نافع لا تعاص ربما في كثير. المهم كان رأى 70 يوصى، وكان رأى 70 يوصي، فالأولى يوصي. لماذا؟ لأنه سبق ذكر الميت. لماذا قدمت الوصية قبل الدين؟ بعد وصية يوصي بها أو دين، لماذا؟ تفضل. احنا شكون اللي تقدموه كي يكون عندك مال؟ شكون اللي تقدموا، الوصية ولا الدين؟ الدين، وبعدين خرجت الوصية. يعني علاش الله عز وجل قدم الوصية عن الدين؟ لأنها تنسى. وشحال كان فكرها؟ مقدمها يعني. يعني قصد الأهمية. طبعا هم العلماء ذكروا كتبهم 5 أجوبة، أحسنها 3 أجوبة. الجواب الأول الذي ذكرناه لكم أن الناس من عادتهم التهاون في الوصية. لماذا؟ وما يتهاونوش الدين، لماذا؟ لأن الوصية تبرع. الوصية تبرع، الإنسان يتبرع من عنده بخلاف الدين. الدين كأنه واجب تمد الدين عليه. الوصية لو يموت مثلا الوالد وانت تبقى تشوف اللي خلى وصية لفلان، تقول سبحان الله ليس له علاقة بالصارم، ما خرجهاش. علاش؟ بخلاف الدين. كأن الوصية تبرع، فالناس تتهاون فيه بخلاف الدين، فإنه يجب عليه. كذلك الجواب الثاني، قالوا إن ما قصد المقصود في الآية شو هو؟ بيان أن الوصية والدين يقدمان على الميراث، أي لا تتسرعوا في الميراث حتى تخرجوا الوصية والدين. ولم يرد تقديم أحد، لم يرد الترتيب في الوصية والدين. أرشد الكلام لم يصح لهذا، إنما السيرة لتقديم الوصية والدين على الميراث. ليس المقصود هو الترتيب، هذا كذلك جواب يعني طيب. كذا يكون الجواب الثالث، ألا وهو أن الوصية هي حظ المساكين وحظ الضعفاء. الإنسان لمن يوصي؟ يوصي لما عنده، للمساكين والضعفاء. فطلب يعني ليس هناك من يقوم عليها، ليس هناك من يقوم على هذه الوصية، لأنه حظ الفقراء المساكين محروم. بخلاف الدين فله غريم، هناك من يقوم على الدين هذا، هناك من يطالب به. هم بخلاف الوصية ليس هناك من يطالب بها. هم تبانا. المهم هو المقصود للاهتمام بها، ودائما الإنسان يقدم الأدنى على الأعلى أحيانا، للاهتمام بالأدنى. قالت الناس تهتم بالأعلى، حبيت الأدنى بالأعلى تهتم به، لكن الأدنى قد تغفل عنه. قال الله تعالى عندما كان ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. المفروض كل أكثر كبيرة أعظم من الصغيرة، مع ذلك بدأ بذكر الصغيرة لأن الناس تتهاون فيها ويظن أنها لا تفسد. هم. كذلك بعض الناس ربما يظن أن الله يدرك الأمور العظيمة ولا يدرك الأمور الحقيرة. فقال الله عز وجل وما يعجب عن ربك في مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، بدأ ولا أكبر من ذلك الأصغر. إذا علم الأصغر في الباب أولى يعلم الأكبر، فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم وأبناؤكم هذا مبتدا، أو خبر. آباؤكم وأبناؤكم أين الخبر؟ لا تدرون أيهم لكم، هذا هو الظاهر، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هل صيغ الكلام بهذا؟ هل صيغ الكلام بهذا؟ يقول لك باللي علمك لو تحكم بهذا شوف الله عز وجل يعطي، يقول شوف عاقل السدس وعاقل الابن كذا وعاقل الام كذا وعاقل الزوج كذا وعاقل، بعدين يقول لك اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم. شو يعني علاش علاش؟ غير خير. علاش يقول لك ما تعرفش علاش راح ينفعك؟ عاقل ما عاقل هذا تمام ولا لا؟ يعني لذيذ بن مالك استوحى ما حينفع انتهى معنا. فهنا العلماء يقفون آباؤكم وأبناؤكم نقطة. الخبر محذوف تقديره آباؤكم وأبناؤكم الذين أعطينا أي المعطوم المقسوم لهم الميراث كون كون آباؤكم وأبناؤكم يعني الذين قسمنا لهم الميراث كون آباؤكم وأبناؤكم ليسوا غرباءكم. الله عز وجل يرقب أو يلقف القلوب على الأقارب الوارثين لئلا يحزن الأب على ماله اللي سلم. قل لي كيف يأخذ فلان ابني كذا وكيف يأخذ جدي كذا وكيف يأخذ أبي كذا والزوجة كذا. رب سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم الذي أعطينا شكر آباؤكم وأبناؤكم. فلماذا؟ لتلطيف القلوب ولتهيئة القلوب لقبول هذا الشرع. كأنه ذكرنا بالقرار إذا كنت تذكرين بدأت الصورة أباك اتقوا الله الذي تساءل به والأرحام ضمن الأرحام آباؤكم وأبناؤكم الذين أعطيناهم مش واحد آخر. لا تدرون أي أقرب لكم نفعا لا تدرون أي أقرب لكم نفعا أي لا تدري لعل الإبن ينفعك ولا تدري لعل الأب ينفعك في الدنيا والآخرة. في الدنيا في الدنيا بالدعاء يدعو لك وبالعمل الصالح إذا كان ولد أو تاك ورثه خليته يرثه تركت له مالك صح راح ينفعك واش إذا كان هيأته التربية الصالحة وتركت له المال خليته أن يقوم على دين الله عز وجل فإنه سينفعك ذاك بالدعاء زيده بالعمل الصالح. وما من عمل يعمله العبد إلا ويلحق أباه. لاحظ الأب في القبر راكب خلاص انقطع عمله خلاص ما كاش عمله والأجر يصل نزل العمل يحصل هذا أمر عظيم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يتبع به. هذا في الدنيا بالدعاء والعمل الصالح هذا إذا أحسن الوالد وتربية الولد. كذلك الوالد ينتفع بالولد الولد ينتفع بالوالد لا سبحان الله أنت تارثه لأنه نفع كان ينفق عليك كان يعلمك كان يربيك فوق في حياتك زين في الآخرة يشفع هذا في هذا. الله عز وجل يشفع هذا من ذاك وذاك من هذا فيشفع الولد في أبيه ويشفع الأب في ولده. إذا أيها المؤمنون ما قسمناه لكم هذا شبهه آباؤكم وأبناؤكم ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أي إنهم سينفعونكم ستنتفعون بهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا مو بس الدعاء حتى شد القصر شو الذي يحميك من الدنيا شو الذي يحميك مثلا غدا يحدث لك مكروه من الذي سيقفل معك آباؤكم وأبناؤكم طبعا الصالحون. فإنهم كأن الله يقول إنهم سينفعونك لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إنهم سينفعونك إنهم سينفعون. هذا ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى ملخصا ثم قال وصية أو فريضة من الله فريضة من الله أي هذا التقسيم وهذا الفرض من الله عز وجل لا دخل لكم به. وكان الله عليما إن الله كان عليما حكيم عليما بمن يرث ومن لا يرث ومن ينفع ومن لا ينفع وحكيما إذ وضع هذه الأنصبة على هذا المنوال. يعني لماذا جعل السدس للأب ولماذا جعل الثلث للإخوة للأم علاش جعل النصف للزوج وربع للزوج علاش جعل للذكر للحظ الأنثيين فيه حكمة ولا لا فيه حكمة. البنت تأخذ في حياتها عايشة مع أبيها ينفق عليها وجوبا واستحبابا وجوبا لا تحتاج إلى مال. عندما تتزوج ينفق عليها زوجها وجوبا فناسبت الحكمة أن تأخذ نصف ما للذكر لأن الذكر دائما هو اللي ينفق سواء كان أبا أو زوجا أو وليا. إن الله كان عليما بمن يرث ومن لا يرث ومن يستحق ومن لا يستحق حكيما في وضع مثل هذه المقادير. ختم الآية بالحكمة والعلم. ثم قال هذا هنا إذا صلى آباؤكم وأبناؤكم نقطة، هؤلاء آباؤكم وأبناؤكم أي المعطى لهم آباؤكم وأبناؤكم، ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أي إن نفعهم أو كائن سيأتيكم في الدنيا والآخرة. ثم قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك ما قال شيء ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الأزواج ولو كانوا أربعة لا سيكفي ولكم دبرجا لا ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وهذا الولد الذي يكون منه ولا من غيره، المهم عندها ابن ينسب إليها. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، ولكم ربع مما ترك من بعد وصية يوصينا بها أو دين، شوف دين يذكر بالوصية وبالدين، ولهن الربع مما تركتم، هذا خلاص فسرناه، إن كان إن لم يكن لكم ولد ولهن الربع ولو كانوا أربعة، أربعة يتقاسموا الربع، واحد زوج زوج مات وخلى ابن، شحال تدي الزوجتان؟ يتقاسموا الثمن، ما عنده حتى ولد يتقاسموا، مات وخلى غير زوج زوجات يتقاسموا الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، إذا عرفنا هذا. بعدين قال وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة، شرحنا ما معنى الكلالة، ما معنى الكلالة؟ ها؟ معنى يعني الضعف ومنه الكل زين والإحاطة، الإحاطة. ولماذا سميت الكلالة في الشرع الآن كبيرة؟ والذي ليس له أصل ولا فرع، ليس له أب ولا إب، جيد، فلما ليس له أصل ولا لا أصل ولا فرع فقد ضعف، وعندما ضعف أحاطوا به حواشيه الإخوة والأعمام، أحاطوا به الأعمام، فتجمع بين القولين أحسن من ترجيح أحدهما على الآخر. تقول الكلالة معناها اثنان، المعنى الأول الضعف ومنه الكلب، الثاني الإحاطة، وفي الشرع الكلالة في الميراث هي من مات ولم يترك لا أبا ولا ولدا وإنما ترك إخوة وأعماما، فهذا ضعف فأحاط به إخوته وأعمامه. وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة الرحى يورث كلالة، أي كيف ميراثه كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، له أخ يدي السدس، مات عنده غير أخت تدي السدس، مات عنده أخوين زوج أو أختين أو أخ وأخت، فقال إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث. قلنا قال الخطيب رحمه هذا الموضع الوحيد الذي تستوي فيه الأنثى مع الذكر، وإلا العادة دائما للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ يعني تفضل كاين حالة تأخذ الأنثى أكثر من الذكر هي مستوية مع الدرجة، وتأخذ أكثر منه ماشي، تأخذ أقل منه هذا هو الأصل، تأخذ مثله في هذه الحالة إذا كانوا إخوة لأم، أخ لأم مع أخت لأم على قول الجمهور، وادعى بعضهم إجماع وإن كان فيه خلاف، فيه خلاف. صح، أعطيكم مسألة كما الملك خرج من تمام تشفع عشان آية مات خلى زوجة وأم وأب خلى زوجة وأم وأب هاي الزوجة حتى دي الربع الأب هاي الأم ما كانش تاخذ ابن ولا إخوة الثلث تدي الثلث ايش حاجة يقعد؟ ها؟ ايش حاجة يقعد؟ أخذت الزوجة الربع وأخذت الأم الثلث ايش حاجة يقعد؟ ثلث زي الربع تساوي ثلثة تساوي ثلثين ها؟ ثلث نعم ثلث زي الربع تساوي هذا كم قلنا ثلث زي السدس تساوي نصف ثلث شو اللي يعرف الرياضيات؟ واحد على ثلاثة زائد واحد على ربعة مش حتى اللي يعرف الرياضيات؟ واحد على ثلاثة زائد واحد على أربعة ها؟ سبعة على 12 يعني سبعة على 12 يعني وش نسموها هذه؟ نسموها شرط كان سدس كان ربع كان شهر شو اسمه وجعني راسي يلا يلا غير في الرياضية الثانية حلو عقلنا الحساب ثلاث أرباع خطون يلا ما يجي حتى واحد بإذن الله ما يجي حتى واحد مين صح شو هذا قال لي فوق النص الله يطوش له هو لازم يكون واحد من الستة ها ليقعد اقل من اقل من الثلث اقل من الثلث هذا الذي اريده ليقعد اقل من الثلث ها اكثر الثلث خلاص نعطيكم مسألة أخرى خير جزء سبب إيه طبعا نفس مسألة ماتت وتركت زوجا أما وأبا زوجة أما أبا الزوج يدي أنس هذه المسألة خلاص الزوج يدي أنس الأم تدي الثلث ايش حد يقعد؟ يقعد السدس صح؟ صح ولا لا؟ الاب راح يدي السدس فهمت يا هو ايه؟ ماتت وتركت زوجا زوجا واما وابا نبدا باصحاب الحروب الزوج ياخذ النصف الام تاخذ الثلث يبقى السدس ياخذه شكون؟ الاب وش رايك؟ الام اخذت من اكثر من الأب هذا لا نظير لا نظير له ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ ها؟ العولة لا العولة شاف أنصفة ما هو الحل؟ شفت فروع تعميرة؟ هذه مسألة شفت فروع الأب يدي أكثر من الأم يديش أب فضلا أنه يساويها فضلا أنه يدي أقل منها مستحيل فهنا تختلف تعطي الزوج النصف وتعطي تأخذ الأم شحال أعطاها ربي سبحانه إما الثلث ولا ثلث فتأخذ هنا الثلث من الباقي تأخذ ثلث الباقي من التركة يعني شكون يدي يدي أكثر منها الأب يدي هو الثلثين فالباقي النصف هذا شو دخل النصف هذا اسمه أنا بلغ يدي الثلث وهو يدي ثلثين من مصر مفهوم؟ اتفقنا؟ يعني لابد ان دائما تبقى الانثى الذكر ماذا تساوي؟ اذا كانت اخت لام او اخ مع اخ لام كاش حاجه تفوتوا مكان مفهوم؟ اذا هذه المساله افتى فيها زيد بن ثابت طبعا المساله معروفه يسموها المشركه والمشتركه معروفه في الفرائض متفق عليها عند العلم ان الام تاخذ ثلث الباقي ما تاخذش منين؟ من ثلث التاركه كلها لو تاخذ الثلث ثلث التاركه كلها تقولي اخذت اكثر منها هذا يدل عليه القران لماذا؟ لان الله تعالى ايش قال؟ ولابويه كل واحد منهم السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فلهم ثلث ثلث من ماذا؟ ثلث من ماذا؟ ثلث من التاركه ان كان اخذ الكل الباقي الاب والثلث من ما ترك يعني هو مات وخلى غير ابو وام مات وخلى غير ابو وام شحال تدي الام والباقي شنو يدي؟ لا دخلاله مات وخلى تدي الثلث منه، تدي الثلث من الباقي. هو هذا من فقه زيد بن ثابت رضي الله عنه، حتى العلماء يقفون امام زيد بن ثابت امام تفريعاته ووجدوها كلها جاءت موافقه لاصول القسمه. موقع زيد بن ثابت نقاش النبي صلى الله عليه وسلم افرادكم زيد صح. هذا فان كانوا اكثر من ذلك من شركاء الثلث، قلنا على قول جمهور العلماء بل ادعى بعضهم على ان الموضع الوحيد الذي تتساوى فيه الذكر الأنثى إذا كان الإخوة الأنثى. بعضهم قال إن المقصود بالشركاء ما كان موافقا للأصول العامة، وهي الذكر مثل الحظ الأنثى. قال بعد ذلك ثم شو الدليل على أن المقصود وإن كان رجل يورث دلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت المقصود به الإخوة؟ ذكرنا الدليل على هذا جيد، وهناك دليل آخر عندما يستدل بالقراءات الشاذة، قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يقرأ ويقول وكان له وإن كان رجل يورث دلالة أو امرأة وله أخ من أم أو أخت، كان يقرأ يزيد كلمة من أم، وقراءة الصحابة تكون تفسيرا لما فهموه، يفسر لنا وش فهموه من الآية زيادة على الدليل القاطع الذي ذكرناه. ثم قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، ذلك دين غير مضار أي لا يضر لا في الوصية ولا في الدين، لكن يكون الضرر في الوصية إذا تعدت الثلث، إذا تعدت الثلث أو قصد في الوصية الإضرار باش بالورثة. وشفنا في البقرة المخاطر من موصل جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني أحيانا أنت تعرف أن الإنسان هذا راح يوصي جورا، راح يوصي جورا باش يدور هنا، فهنا أنت تصلح لدفع هذا الجور. هذا التصرف الوصية يجوز، يجوز لدفع الضرر غير مضار. هذا الضرر وين في الوصية؟ الضرر في الدين، الضرر في الدين أي غير مضار، إما أنه يقر بدين لا يلزمه، يعترف بدين في آخر حياته ولا يلزمه، يكذب في الدين، أو لا يوصي بدين قد لزمه. طيب وهذا اللي يقع فيه الناس، كثير من الناس يجوا يقول لك كنت مسلف لفلان مبلغا لباس به فمات، ايه روح الاهل ويعطوه لك، لا ما قالوا لي عمر الله قال ولا مره كان احد يعني يقول وما يدري الا على الاصابع خاصه في الزمن. فالمفروض الانسان يكتب تكتب وشو يسالوك. اذا غير مضار في الوصيه لا يتعدى الثلث، غير مضار في الدين لو حلفان لا يقر بالدين بدين لمن لا يلزمه، ويقر ويسكت عن دين لمن يلزمه، ما يكتبش ما يوصيش او ما يعترفش به. زين وصية من الله، وصية المطلق أن يوصيكم الله وصية، يوصيكم الله وصية من الله، أحلام طيبة، وصية من الله، أنا وصاك الله عز وجل، وصية من الله والله عليم حليم. هنا هل ختم الآيات بحسب ما دلت عليه، عليم بأهل الحقوق، حليم على من جهل هذه الحقوق، لأن يعني الحلم يكون مقابل الغضب، تحلم عن الجاهل، إذا لا أنت تحلم عن من جهل. إذا عليم بحقوق بأهل الحقوق وحليم على من جهل هذه الحقوق. ماذا نزلت هذه الآيات في وقت كانت الدنيا كلها مبعثرة في الحقوق؟ الله عليم، يقال كما هو حليم على انه لم يعاقبكم اذ قضعتم الحقوق، خاصه كذلك في هذا الزمان. قديما يقول يذكرون طبعا احنا بدانا دروسنا عن هذه، ذكرنا عده اثار قلنا لا يصح منها شيء مرفوع، لا يصح شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. من بين هذه الاثار الموقوفه عن الصحابه مثلا اول علم يرفع الفرائض، هذا من قول صحابي، قول الصحابي. زيد حديث ثاني بأثر اللي ذكرناه، كان أكثر مناظرات الصحابة رضي الله تعالى فيما بينهم حول فرائض، لاحظوا واستغرقت مغيب من خير. أقرأ الآثار، افتح باب صلة أبي شيبة، صلة عبد الرزاق، صلة البيهقي الكبرى، باب الفراغ. أقرأ باب الفراغ، شوف هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوق المنبر يخطب خطبة جمعة، ودخل رجل فسأل عن مسألة فأفتى فيها في مروات ارتجالا فسميت بالمنبرية. لأن علي بن طالب أفتى فيها وهو واقف عن المنبر، وكان يقال من أراد أن يلج النار فليج من بابه. قديما كان الميراث لزم مبانة الأصول تاعو، لزم لم يحكم بعد. الحمد لله اليوم راهو محكم، اليوم عندي أصول قواعد. قديما كان يقال هذا الكلام، من أراد أن يلج النار فليدخل في المنبر. اليوم بين المنبرية، قديما كان العلم جديد خايف تفتي ويكون على خلاف ما على خلاف الحق. اما اليوم كل شيء راه باين، يعني في الميراث اللي يدرس ويتطلع فيه يجد المسائل واضحه، ويكون اللي عنده ملك، اللي عنده ملك كيما ولاد عنده ملك في الفقه، اللي عنده ملك في الاستنباط، اللي عنده ملك في الفقه. لكن الشاهد اليوم اين هي هذه المجالس؟ اين هي هذه المجالس؟ نجلس مع بعضنا مثلا نعطيك مساله كذا كذا، ما في. على الفرائض رفع هذا العلم، رفع هذه في علوم المعاملات والحقوق، اما في علوم القلوب اول علم حدود، حدود الله. ومن يطع، ومن يطع طبعا تلك حدود الله والتقدير فلا تقربوها ولا تعتدوها. تقربوها عندنا قول المصريين قول الكوفيين، هؤلاء قالوا فلا تقربوها، هؤلاء قالوا فلا تعتدوا، انا اقول فلا تعتدوا. لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الاول اننا ذكرنا لكم في سورة البقرة آيتين في سورة الصيام، بعد ما تكلم عن الاعتكاف ماذا قال الله عز وجل بعد الاعتكاف؟ ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها. ولما كان يتكلم عن الطلاق، ها، ولما كان يتكلم عن الطلاق فلا جناح عليهم فيما فزت به، كان شفتم ان لا أنا؟ فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم فيما افتدت، فلا جناح عليهم فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. علاش لا تعتدوها؟ لأنها تقربوها. قلنا دائما المعصر كما يكون يتكلم لك عن الحلال، الحلال لا تقربه ولا تتعداه، لا تتعداه. الحلال لا تتعداه. لما يتكلم لك عن الحرام لا تقربه. فلما يتكلم عن مسألة الاعتكاف في المساجد مباشرة المرأة في المسجد وأكل رمضان قبل طلوع الشمس والتهاون في الإمساك بعد الفجر، كان يتكلم على مسألة المحرمات، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها. المحرمات ما تقربها حتى فهم لما كان يتكلم عن الحلال هو الطلاق، طلاق حلال. اللي يجي يقول لك ابغض الحلال الى الله الطلاق، هذا هو ابغض الحلال. ما هو الا ابغض عن الحلال. طبعا ابغض الينا مو الى الله، لا يبغض الله احلى. ابغض الينا الطلاق نطلبه، نبغض الى نحن نبغضه. شنو ما يبغضش الطلاق؟ فرقه، الفارق صح حكم شنو؟ ما بين فارق امراه. هذه باينه باللي مبغض. لكن لا تنسبه الى الله، قل هذا حسب الله. كان يتكلم عن الحلال، قال فلا تعتدوها. الان الله عز وجل الان او يتكلمنا عن حقوق، او يتكلمنا عن حقوق، عن وصايا، قم هذا لي هذا لي هذا، لا تقربها. اما لما تحتوى عن حقوق، علاش عندي حق نعطي له السدس، نعطي له الربع، نعطي له كذا، ما تعداش. عندك وصيه شحال ما زوجت فوق؟ الثلث. عندك واحد يسالك ما تقول واحد ما يزوجش؟ ما تزوجش. فلا تتعدى هذه الحدود، هذه ربي سبحانه وتعالى وضعها. السدس ما تفوتوش، الثلث ما تفوتوش. هذا الدليل الأول أنه يتكلم عن حقوق في صالح الوقت ومش يتكلم عن المحرمات. ثانيا لقوله تعالى بعده ومن يتعدى حدود الله يتكلم عن العاصي، قال ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ما ذكرهاش في الموضوع، فكرها ذكر الاعتداء في المقابل، ذكر الاعتداء في المقابل للموضوع. قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث وزوج في هذه الآيات من يطع الله ورسوله يعني بهذا ورسول الله كان إشارة إلى أن أكثر أحكام المواريث تفصيلها جاي في السنة من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الأجر الذي يرتب الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ودائما كما ذكرنا في هذه المجالس أن الله تعالى يربط قلوب العباد بالأجر الأخروي أكثر منه من الأجر الدنيوي، وإن هو وعدنا الأجر الدنيوي المعيشة الطيبة الفتح المبين النصر العزيز تجد هذا فلا يؤتكم كفلين من رحمته تجد الأجر في الدنيا الحمد لله، لكن دائما يربط القلوب بشيء